جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي أهم أسباب إجابة الدعاء وأسباب عدم إجابته؟ فهناك من يدعو كثيرا ولا يستجاب له. هذا الأمر الذي ذكره السائل هو من أسباب عدم الإجابة، وهو أن يتعجل الرجل يقول دعوت ولم يستجب لي، فلا يقول هذه الكلمة. وسبق التنبيه على ما جاء في الحديث أن الله قد يجيب عبده بغير ما سأل، فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله وأن لا يقول دعوت ولم يستجب لي، فإن الإجابة قد تكون بغير ما طلب وهي أنفع له. وأما أسباب إجابة الدعاء فستأتي في دروس خاصة في هذه الدروس متعلقة بأحكام الدعاء التفصيل في هذا الأمر، وكذلك الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء على ما دلت على ذلك النصوص والأدلة. جزاكم الله خيرا. قول السائل: بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى فليستجيبوا لي أي بفعل الأوامر وترك النواهي، فهل هذا صحيح؟ الاستجابة لله عز وجل بكل شيء، في كل ما أمر الله به من فعل الأوامر وترك النواهي، ومن ذلك الدعاء، من ذلك الدعاء إذا توجه إلى الله، فالله عز وجل أمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني، هذا مما أمر به، فإذا دعوا الله فقد استجابوا لله فيما أمرهم به. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم. في الحديث السابق جل نظره الملاحظة، ما قيل بأن الملاحظة هنا ما النظر من شق العين وأنه لا يحدق في الشيء؟ نعم، الملاحظة هي يعني ملاحظة الشيء من غير تدقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كثير التأمل والتدبر، ووصفه بأن نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء يدل على هذا المعنى. ومعلوم أن المتدبر يطلق ببصره وبنظره كما هو معلوم، فهذا الذي يظهر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: جاء في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه في وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كث اللحية، يقول: ما النصيحة التي توجهونها لمن يحلق لحيته جزاكم الله خيرا؟ النصيحة هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما كان يأخذ من لحيته شيئا. والعجيب من بعض من يتأول في الأخذ من اللحية يحتج بفعل ابن عمر، والذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بأنه كث اللحية، وكان الصحابة رضي الله عنه وصفوا قراءته في صلاة الظهر، فقيل لهم: كيف عرفتم ذلك؟ قالوا: من اضطراب لحيته. ومعلوم أن اضطراب اللحية وهو تحرك اللحية إنما يكون من طول هذه اللحية وعظم هذه اللحية، وهذا لا يرى من الخلف إلا كذلك. وهذا أيضا فيه دليل على أنه عندما كان يقرأ في الصلاة السرية أنه كان يخرج الحروف، خلافا لمن يطبق شفتيه، فهذه ليست بقراءة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة الأمة وهو قدوتها، وفعل ابن عمر كان متأولا فيه رضي الله عنه، وأكثر الصحابة على خلافه، فكيف المسلم أن يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ما جاء في الأحاديث التي ذكر بعض الجامعين لها والمحققين أنها تزيد من أكثر عن أكثر من 20 حديث في إعفاء اللحية وفي إكرام اللحية وفي عدم الأخذ منها. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة كما يقال غنيمة باردة، يعني لا تعب فيها، بل التعب في حلقها والتعب في تهذيبها كما يقولون. وأما تركها فهي على طبيعتها، وغالب الناس شعرهم يقف عند حد ولا يزيد، فإذا تركته بقي على هيئته، ووفرت مالك في هذه الأمواس والآلات التي يأخذونها لقص أو ما يسمون بتهذيب اللحى، وأرحت نفسك ووفرت وقتك وأطعت ربك وتأسيت بنبيك صلى الله عليه وسلم. كم فضيلة في إعفاء اللحية؟ كل هذه الفضائل تجتمع لمن أعفى لحيته. من المواعظ والعبر من سير العلماء أنهم كانوا يعفون اللحى وكانوا يعدونها فضيلة، ومن حرص العلماء على إعفاء اللحية ما نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر حياته وفي مرضه، لما قرر الأطباء أن يأخذ مادة للعلاج تسقط الشعر، فقال لهم: هل تسقط لحيتي؟ قالوا: نعم، قد يحصل ذلك. قال: لا أحب أن ألقى الله بلا لحية، ورفض العلاج، مع أنه لو أخذ العلاج لضرورة ولحاجة لا بأس به، لكنه ترك هذا إلى أن لقي الله بهذه اللحية. فانظروا إلى حرص العلماء على هذه السنة العظيمة، وهي واجب، وإنما نقول سنة لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا بعض الناس يأخذها مختارا، يعني دون يعني أي حاجة أو ضرورة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: ما الفرق بين الحياء والخجل؟ الحياء ممدوح، والخجل قد لا يمدح، لأن الخجل هو ما يعوق عن قول الحق أو عن الكلام في موطن ما يريد الإنسان أن يتكلم. وأما الحياء فهو ممدوح، الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يطلق على الضعف أنه حياء، والحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتي إلا بخير. أحسن الله إليكم. أسئلة تتكرر عن زيادة على 11 ركعة، هل في كل مرة نسألها أم نكتفي بما سبق؟ سبق أن ذكرت هذا كثيرا السنوات الماضية في أكثر من موطن، أن قيام الليل ليس له عدد محدد، ليس له عدد محدد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل وهو أفصح الخلق وهو أحرص الخلق على بيان الدين، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى. ولو كانت صلاة الليل محددة بعدد كيف يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا العدد، مع أن قوله مثنى مثنى سنة، والصحيح أنه يجوز أن يصلي مثنى مثنى وأن يصلي أربعا أو ستا أو ثمان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكيف يحرص على الأفضل ويبينه ويقول مثنى مثنى ويترك ما هو آكد عند من يقول به وهو العدد الذي لا ينبغي أن يزاد عليه؟ هذا يمكن أن يكون. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وهذا يشمل الأئمة إلى قيام الساعة، كل ما قام إمام في مسجد يصلي فإذا تابعته حتى ينصرف فلك هذا الأجر. فلو كان قيام الليل محدد بعدد كيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بمتابعة الإمام والإمام قد يزيد عن هذا العدد؟ فلا يمكن أن يكون هذا. فهذا مما يدل على أن صلاة الليل غير مقيدة بعدد. وعائشة رضي الله عنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يزيد عن 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الزيادة. والذي يقول بعدم الزيادة هو مخاطب بأيضا بعدم الحصر في هذا العدد، فلو نقص المصلي من الليل عن 11 وأوتر ب3 أو ب5 أو ب7 هل يقال هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقال هذا. فالحجة لهم في جواز النقص هي حجة في جواز الزيادة. فإذا كان النقص، عائشة ما قالت أنه ينقص ولا يزيد، ما كان يزيد ولا ينقص، وباتفاق العلماء أنه لو أوتر بركعة فإنه جائز. قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال إنه لفقيه، ما قال مخالف للسنة. وبيجمع العلماء أن الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، فهذا مما يدل على أن هذا الأمر هو السنة. ثم هذا ما عرف عن أحد من العلماء إلا ما نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا قول مرجوح. ولا ينبغي لطلاب العلم أن يتابعوا العالم في الخطأ، مع مكانة الشيخ الألباني رحمه الله في العلم والفضل، وهو ممن نحبه ونجله، وأنا لي كتاب في الدفاع عنه، وأتقرب إلى الله بالذبح عن عرضه وعرض العلماء، ولكن الحق حق أن يتبع. فقوله في هذه المسألة مرجوح، ولا ينبغي أن يتابع العالم في زلته وفي خطأه، ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما هي حجته؟ يقول قال الشيخ الألباني ليست حجة من صلى مع الإمام حتى ينصرف. وعندما نتكلم في هذا لا يعني التشديد في أنه ينبغي أن يصلى الصلاة كاملة، من كان له عذر أو من كان ضعيفا وصلى ما كتب الله له وانصرف لا بأس، لكن اللوم يكون والعتب يكون على من ينصرف تدينا ويرى أن الزيادة عن العشر أنه مخالف للسنة. هذا الذي حقيقة يشدد فيه، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني: هل هذه الصلاة الطويلة تغني عن صلاة التهجد التي تعود الإنسان عليها لضيق الوقت؟ صلاة التراويح والقيام وهو ما يسمى الآن بالتهجد في آخر الليل، هذه كلها نافلة، فمن صلى الصلاة الأولى مع الإمام وشق عليه أن يأتي إلى القيام والتهجد فلا شيء عليه، لكن من أراد زيادة الأجر والكمال فليحرص أن يصلي في أول الليل وفي آخره في العشر الأواخر، كما يفعل المسلمون واعتاد أهل الخير وأهل الهمم والعزائم على الحرص على هاتين الصلاتين. أحسن إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن للورد اليومي بدون وضوء مع وجود الماء؟ أعيد. يقول: هل يجوز قراءة القرآن للعبادة أو للورد اليومي بدون وضوء مع وجود الماء؟ قراءة القرآن إذا كان من المصحف يمس المصحف فينبغي له أن يتوضأ، وأما إن كان عن ظهر قلب من حفظه فلا بأس. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن حديث مثنى مثنى مطلق قيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة؟ ليس فيه تقييد، هذا وهم، كيف يكون تقييد؟ لو قيل بالتقييد لقيل في عدم الزيادة والنقص، وما قال في النقص أحد، ثم هذا غير المقيد ولا يفهم منه التقييد، وإنما هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، والتقييد هو أن يقيد الشيء المطلق، وهذا ليس فيه تقييد، وإنما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي داخلة في عموم قوله صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الضابط في دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكيف يكون الجمع بينهما؟ جزاكم الله خيرا. بهذه المناسبة هناك درس بعد الفجر، ولعل البعض لم يبلغه، يعني في يومي السبت والأحد، وأيضا كنا أخذنا يوم الخميس في الحلقة التاسعة في أحكام الدعاء وآدابه، في أحكام الدعاء وآدابه بعد صلاة الفجر. السؤال: أحسن إليكم. ضابط دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكيف الجمع بينهما؟ نعم، دعاء المسألة هو دعاء الطلب، وهو باللسان، وأما دعاء العبادة فهو بلسان الحال كما يقال، دعاء العبادة يكون بالجوارح، الصلاة والزكاة والصوم والحج هي دعاء عبادة لأنها متضمنة الطلب، كل عابد يطلب عفو الله ومغفرته ويدخل يسأل الله دخول الجنة والنجاة من النار، فهو دعاء وهو دعاء عبادة. ودعاء المسألة هو ما يكون باللسان، ما يكون عن طريق اللسان والطلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يوجد محظور شرعي في إلقاء كلمة عن شهر رمضان بعد عصر يوم الجمعة؟ ما يخص يوم الجمعة بإلقاء كلمة، ولكن إذا كان بحكم المصادفة أو بحكم النشاط أو بحكم اجتماع الناس وألقيت موعظة وذكر الناس فلا بأس. أما أن يخص يوم الجمعة أول يوم، أول جمعة في رمضان أو آخر جمعة، ويجعل هذا يعني أمرا متبعا في كل عام، هذا لا يجوز، هذا يدخل في البدعة الإضافية. وأما إذا كان بحكم الموافقة واجتماع الناس وصادف يوم جمعة أو غيره من الأيام لا بأس. حسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يكون بالجري المتقارب الخطى مع القفز أو بالمشي السريع مع تقارب الخطى؟ الرمل هو توسط بين المشي المعتاد وبين الجري، وإنما هو مقاربة الخطى من غير جري، لأن الجري هو ارتفاع البدن وتحركه، وإنما هذا مقاربة الخطى مع يعني إظهار الجلد، لأن الأصل في الرمل هو أن كفار قريش قال: يأتيكم أهل يثرب، يأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أعيتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة أصحابه، وشرع لهم الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ثم خفف عنهم في بقية الطواف رفقا بهم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل تلبس المرأة البرقع إذا كان لها غطاء خفيف تغطي به عينيها؟ الضابط في لباس المرأة في وجهها في حال الإحرام أنها لا تلبس ما فصل على هيئة الوجه، والعلماء عندما يذكرون البرقع والنقاب يقصدون ما فصل على هيئة الوجه، وكل ما أحدث الآن من أنواع الأغطية التي تكون منقوبة وتفصل على هيئة الرأس كاللصقات التي تجعل يعني على رأس المرأة ويهيأ هذا الغطاء وكأنه فصل على الرأس، فينبغي أن تتجنب هذا وأن تسدل على وجهها من خمارها الذي يكون على رأسها، فهذا هو المقصود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجه المرأة كبدن الرجل، وهذا من أدق ما قيل في إحرام المرأة، لأن الرجل لا يلبس في بدنه المخيط، وكذلك المرأة لها أن تغطي وجهها إذا مر بها الرجال من غير مخيط، فتتجنب البرقع والنقاب وكل ما فصل على هيئة البدن، وكذلك اليدان فإنها لا تلبس القفازين لأنهما مفصلان على هيئة الأصابع، وإنما تستر كفيها في عباءتها وتدخل كفيها في لباسها. نعم. أحسن الله إليكم. بعض النساء تلبسن كمامة الأنف زيادة في التستر مع أنها تسدل، هل يأخذ حكم البرقع جزاكم الله خيرا؟ كمامة الأنف هذه اختلف العلماء فيها، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز ينهى عن ذلك، وسمعت الشيخ عبد العزيز الشيخ الآن يرى أنه لا بأس بها، والعلماء مختلفون في ستر الوجه للرجل هل هو من الرأس أم لا، وتجنب الأمور المختلف فيها أولى. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق كريم وأنه شديد الحياء، ما كان صاحب جفاء وما كان صاحب غلظة، وإنما كان حيي كريم وكان حسن الخلق، هذا معنى الحياء، ولكن حياءه ما يمنعه من قول الحق ومن أن يقوم بأمر الله عز وجل، ولهذا كان صاحب حياء مع قيامه بأمر الله عز وجل، لا يمنعه حياؤه من قول الحق، ولا يمنعه غضبه من الاعتدال، وأن يكون في هيئة معتدلة لا يخرجه غضبه عن الحكمة وعن العقل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، فقال بعضهم المرأة كالرجل لها حق إلقاء السلام وترد السلام، وبعضهم قال إن المرأة ليست كالرجل، فإن السلام قد تصحبه فتنة، ولهذا قال الشاعر: سلام فكلام فموعد فلقاء. فإذا سلم عليها قد يكون فتنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينك. وكل ما يقرب بين المرأة والرجل الأجنبية ينهى عنه. فقال بعض العلماء: لا يلقى السلام على المرأة، وبعضهم فصل قال: يلقى على الكبيرة ولا يلقى على الصغيرة، وبعضهم قال: يرجع إلى العرف، إذا كان هذا يستغرب ويعد فتنة يتجنب. وعندنا الآن السلام على الصغيرة وعلى الشابة غير مألوف، فالرجل لا يسلم على المرأة بمعنى إلقاء السلام عليها، وأما المرأة الكبيرة من الناس من يلقي السلام عليها، وهذا في غير المحارم، أما المحارم فيسلم إذا دخل الرجل على أهله وعلى زوجته وعلى بناته وعلى أمه وعلى خالته وعمته فيلقي السلام. نعم. أحسن الله إليكم. البعض قد يطلق السلام ويريد المصافحة، فهل الحكم يختلف؟ لا، السلام غير المصافحة، المصافحة هذا شيء آخر. السلام إذا قيل هو إلقاء السلام بالكلام، وأما المصافحة فهذا شيء آخر، هذا لا يجوز بإجماع العلماء أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء حتى عند البيعة، وإنما كان يبايعهن بالكلام كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه رد على بعض المتحذلقين وبعض دعاة الفتنة، يقول إذا أمنت الفتنة لا بأس أن يصافح الرجل المرأة، يعني هم أبعد من الفتنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الفتنة، ولكنه مشرع للأمة وما رخص لأبي بكر ولا لعمر، فكيف يأتي بعد ذلك من يقول إذا كان شيخ كبير، إذا كان من طلاب العلم، إذا كانت المرأة كبيرة لا بأس، من الذي رخص في هذا؟ هذا لا يجوز أن تصافح لا الكبيرة ولا الصغيرة ولا المرأة الكبيرة ولا الشيخ الكبير ولا العالم ولا طالب العلم، لا يجوز أن يمس المرأة الأجنبية بأي جزء من بدنها. وأما إلقاء السلام هذا الذي ورد فيه الكلام والخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.